بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد نواصل من خلاله سلسلة محاضرات تتعلق برصد مدارس الأشاعرة الجهمية، ومع كتاب المدارس الأشعرية دراسة مقارنة. في الصفحة الرابعة بعد 90 وضع مطلبا فقال، بعد الكلام عن ما يتعلق بأبي الحسن الأشعري، قال المؤلف: من أبرز مصنفات أبي الحسن الأشعري، المؤسس أبي الحسن الأشعري، وذكر مصنفاته. طبعا أبو الحسن الأشعري عموم كتبه هو ألف كثيرا، لكن لم يبلغنا إلا كتابين ثابتين له، وهو كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وهذا كتاب ألفه في الفرق، وكان كلامه عن اعتقاد أهل الحديث كلاما مشوشا، لأنه لم يكن له علم، بل لم يكن منهم، ولا له علم بأصول أهل الحديث ولا بتقريراتهم المتينة، فعزلهم أشياء أو بعض أشياء لم يقولوها، وشيء بنوع من الإجمال، لكنه فصل مثلا في المعتزلة لأنه خبير بكلامهم، وكذلك ما قارب المعتزلة أو من أخذ عنه المعتزلة كالجهمية وفرق الخوارج نحو ذلك. ولو كتاب أيضا هنا أشار له وهو كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، أيضا هذا من الكتب التي تذكر له، وأيضا من الكتب كتاب الإبانة، وضع كتاب الإبانة. وهذا الكتاب طبعا عنده رسالة لأهل الثغر، بعضهم يقول ليست له إنما هي لأبي عبد الله بن مجاهد تلميذه يعني، وكذلك الكتاب الإبان عن أصول الديانة. وهذا الكتاب المشهور من كتب أبي الحسن الأشعري، ومن خلاله ما قرره في هذا الكتاب ذهب جماعة كثيرة خاصة في المعاصرين إلى أن الرجل قد فارق دين الجهمية، وأنه رجع إلى دين أهل الحديث، حتى قال بعضهم وألف رسالة أسماها الإمام أبو الحسن الأشعري، وزعم أنه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. بل مرة كنت أسمع لمفتي موريتانيا أحمد ولد مرابط، أظنه لازال يعني مفتيا إلى الآن، وكان له دروس في شرح أصول الإيمان اسمه قلائد العقيان، هي منظومة له، فقال للطلاب يعني لماذا لا نقول نحن أشعر، ما في مشكلة، يعني أنت إذا قلت أنا أشعري يقول نحن أشعريون ما في إشكال، لأن أبا الحسن قال في الإبانة ما قاله أهل الحديث، يعني شوف المبالغة في الفساد والجهالة وأين تصل بأصحابها، يعني هم يريدون تهوين الخلاف بأي وجه. طبعا أنا تكلمت في هذه الصوتية في الدروس وغيرها عن شخصية أبي الحسن، وإن شاء الله تبارك وتعالى لعلني أعود إلى نقد كتاب الإبانة تفصيلا، إن شاء الله تعالى. وهذا الكتاب يعني حتى تفهم نقاط مهمة جدا بشخصية أبي الحسن الأشعري. يعني أن تتكلم الآن عن شخص أحدث في الأمة فتقا عظيما وزلزالا كبيرا. يعني مفسدة أبي الحسن أشد من الجهم بن صفوان، لأن الجهم بن صفوان ما كان عنده أصحاب كثر على دينه، رجل ظهر لبس هنا هنا. نفس الشيء من جاء بعده بشر مريسي، فقط اعتضدوا بالسلطان في فترة معينة، لكن العامة أو كجماعة أو كفرقة لا متكاثرة لم يكونوا كذلك. أبو الحسن الأشعري في زمانه كان مختفيا، هذا ذكرناه كثيرا ومعروف التراجم. وكان الحنابلة لهم الصولة في بغداد، طبعا بعضهم يقول حاول أن يتقرب من الحنابلة كالبربهاري وذهب إليه والبربهاري لم يقبل منه، وهذا الفعل قالوا فعله نفاقا واضح أيما كان. لكن هذا الرجل صار له صيت وذكر كبير بعد هلاكه. وتكمن خطورة شخصية أبي الحسن في أمور كثيرة جدا. أولا هو أكثر الأشاعرة تأليفا، يعني أكثر واحد ألف في شرح الاعتقاد الأشعري هو نفسه الأشعري. يقول قال طيب هذه الكتب هي فقط يسير الإبانة اللمع، نقول هذا ما وصلنا، لكن هو ألف زهاء 2000 كتاب، فقط التفسير 300 مجلد، هذا التفسير، وينقل منه بن فورك وبعض الأشاعرة، كأنه يعني وجد في وقته وضاع الكتاب هذا. ويكفي أن ابن فورك لما جاء يحقق قول الأشعري في مجرد المقالات قال أنقل كلامه، وسمى كتبا تقريبا 34 كتاب بنص الأشعري. فالرجل كان يعني نشيطا للتأليف، وهذه المؤلفات فيها تفاسير، فيها شرح للاعتقاد بمراحله التي كان فيها، ردود على المعتزلة، ردود على الملاحدة، ويقرر في هذه الكتب عقيدته. لذلك الأشعري حتى تفهم القضية جيدا، هو من نشأ عند الجبائي. أنا ذكرت قصته لكن أنا فقط آتي إلى نقاط مهمة لطلبة العلم حتى يفهم، إذا يدعو شخصا أو سمع شخصا يصفصف في هذه النقطة يكون متصور عمن يتكلم. الجبائي هذا رجل صاحب مدرسة في المعتزلة، المعتزلة طرفان في العراق، معتزلة بغداد اللي هم منهم أحمد بن أبي دؤاد، ومعتزلة البصرة، وبينهم تكفير، ومعتزلة بغداد أشد غلوا حتى يكفروا بالتسلسل مطلقا يعني. وحاول بعض المعتزلة ككعبي في المقالات وعبد الجبار، طبعا هذا بعدين، حاولوا أن يقولوا المعتزلة نحن بيننا قدر مشترك، يعني الكعبي في المقالات يأتي ويقول نحن لما تكلم عن تكفير بعضهم لبعض قال بيننا قدر مشترك. حاول، هي محاولات يعني الجمع، لكن هذه محاولات كما يقال لا مثل محاولة الجمع الأشاعرة على شيء واحد، لا تنفي أنه ثمة خلاف وأنه حصل بينهم تكفير والخلاف قائم يعني. لكن المقصود أنه معتزلة البصرة اختلفت على فرق، يعني هي نفسها لم تكن فرقة واحدة، يعني الجبائي نفسه هو صاحب مدرسة، وابنه أبو هاشم الجبائي هذا عنده مدرسة شاذة وحده في بصرة. الأشعري درس عند الأب عند أبي آلي الجبائي، هذا زوج أمه 40 سنة في حجره لم يفارق مجلسه، لما تركه فيما يذكر في القصة أنه تركه ونحو ذلك، أين ذهب؟ ذهب إلى اعتقاد ابن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب. وهذا عبد الله بن سعيد بن كلاب يعتبر شيخ الأشعري عمليا، ولذلك ابن فورك احتفى به وكان يقول شيخنا، وعموم الأشعر المتقدمين يقولوا شيخنا، ما يستحون، لأنه شيخ وشيخهم، شيخ المؤسس، ويعلمون أنه ماذا صنع، أن الأشعرية جبائي الأصول، ولفظ الأصول في عند المتكلمين يعني الأصول التي تنبني عليها قضايا التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى، هي الجسمية والحدوث وهذه الخرابيط، هي علم الكلام، هذا تسمى الأصول. أما الفروع هي أعيان المسائل، يؤمن بكذا ويقول كذا وينفي كذا ويثبت كذا، تسمى الفروع، تفريعات على تلك الأصول، فهو كلابي الفروع. لما نقول كلابي الفروع لا يعني أنه يوافقه في كل شيء، قد يحصل بينهم اختلاف. ولما نقول جبائي الأصول لا يعني أنه سلم بكل أصول الجبائي، لكن غالب عليه أصول الجبائي، والتفريعات تغلب عليه تفريعات من؟ ابن كلاب، خاصة في القضايا الأساسية. هذه نقطة الآن تفهم من خلالها حال هذا الرجل، واضح؟ لما كتب الإبانة، الإبانة يقول طبعا هو كتبها يعني بعد 25 يعني 300، يعني ظاهر أن في سنياته الأخيرة. بمجرد ما كتب الإبانة جاء بعض السذج، ومن لا يحقق اعتقاد أهل الحديث ولا اعتقاد المخالفين، فقال الأشعري تاب وصار سنيا. طبعا هذا الكلام احنا رددناه كثيرا، نقول يا جماعة انتبهوا، هل يعني كون الأشعري يرجع لاعتقاد أهل الحديث؟ ترى هذا رجل ألف كتبا من زواء الفي كتاب، يعني هذا يكون انتقالة كبرى لو فعلا مثل هذا رجع إلى السنة رجوعا حقيقيا. لكن الرجل إنما في الإبانة، وهذا الكلام الذي أقوله لك يعني مال إليه جماعة كالسجزي وغيره، أنه مموه، واضح؟ بعض يقول منافق، وبعض هذا النفاق ثابت يعني ثبته السلف حتى الزندقة في الباطن، وبعضهم يقول متزلف متقرب للحنابلة حتى لا يؤذوه أو حتى يطمع في إفساد ما هم عليه وقطع عليه البربهاري الطريق، وهذا أيضا له حظ من الواقع من حال الرجل أنه كان ذا مكر وحيلة. والأمر الثالث أن ما في كتاب الإبانة إنما هو كتبه، نعم، أن ما في كتاب الإبانة لا يثبت له، أنه ليس كتابه إنما كتب على لسانه. طبعا هذا آخر الاحتمالات، يعني هذا حتى متأخر الشعر يقولونها، لكن متقدمين إلى ابن عساكر يثبتون الكتاب له، وابن عساكر نقله كامل في بيان كذب المفتري. المقصود حفظكم الله أن هذا الكتاب، طبعا في بعض نسخه الخطية يذكرون المؤلف أنه باسم كتاب التوحيد، طبعا هو له كتاب التوحيد هذا ذكر، وقيل أنه فقط كما يقولون لعله اجتهاد من أحد الناسخين. هذا كتاب الإبانة أنا تكلمت عنه من قبل، غاية ما فيه أنه فيه فروع كلابية خلا من الأصول. طبعا أبو الحسن الأشعري في عموم كتبه يقرر الأصول، في بعض الأصول نعم، لكنها متضمنة ليست صريحة، لا يواجهك بها مباشرة، مع ما فيه من ادعاء النسبة لأهل الحديث، من ادعاء إيش؟ النسبة للحديث، يعني زاد تلبيس الإبانة، يعني في الكتب الأخرى لا يقول أنا على اعتقاد أحمد وأهل الحديث، لكن في الإبانة سأل سؤال، قال إذا قلتم رددتم عن المعتزلة وفلان وفلان من الفرق، طيب ما الذي أنتم عليه؟ قال نحن على اعتقاد أهل الحديث واعتقاد أحمد بن حنبل لخير ذلك. ثم بدأ يسوق اعتقاد أهل الحديث ورد على المعتزلة وكذا، فقالوا هنا القضية، قالوا الرجل يثبت الصفات ونحو ذلك. أقول الآن نحن لو أتينا مثلا بصفة العلو والاستواء، صفة العلو والاستواء الأشعري في كتابه قررها تكلم عنها، وهذه صفة مفصلية، إذا فهمت العلو هو أصل في فهم الصفات الذاتية، وإذا فهمت الاستواء هو الأصل في فهم الصفات الفعلية وتقرير صفة السمع والخبر، ستفهم منهج هذا الرجل أنه فروع كلابية، لكن لا يصرح لك بالأصول. كيف ذلك؟ أولا لابد أنك أنت تفهم عقيدتك، يعني المفروض الحكم على شيء فرع عن تصوره، يعني أنا مثلا لما أجي أقول أشعري أثبت كذا، طيب أنا السني أو السلفي أو الأثري أو من أهل الحديث لما أثبت اليدين أو أثبت الوجه أو أثبت العلو، ما هو دلالة الإثبات عندي؟ نوع الإثبات، طبعا طريق الإثبات النص وضع الشرعي، والعقل والفطرة مصدق مثلا في العلو وشاهد ويدرك ذلك، لأنه هذه صفة يعني مركوزة في فطر العقلاء. فالمقصود أنه دلالة معنى العلو ما هي عندي لما نقول الرحمن على العرش سبحانه وتعالى كما أخبر، ما الذي أفهمه؟ فأنا أفهم علو وارتفاع كما جاء عن أبي العالي ومجاهد، وجاء الجلوس والقعود. طبعا هذه الصفة، ركز معي في النقطة التي سأقول، انتبهوا جيدا يا طلاب العلم، هذه نقطة دقيقة إذا أحببت تكتبها اكتبها عندك. أهل السنة في الاستواء مثلا أو في العلو، قبل أن نأتي للاستواء، العلو الذي نتكلم عنه وهو محل النزاع بيننا وبين الجهمية من قديم الدهر وحديثه، هو العلو الحقيقي الحسي الذاتي، ليس العلو القدر أو علو الصفات، يعني قدر الصفات أو علو صفات، أن لله صفات عالية لا فيها عالية من جهة الكمال، أو أن لله علو قدر وقهر، بمعنى قهر غيره سبحانه وتعالى من العباد وهو القاهر فوق عباده. هذا لا يبحثه أهل السنة مع هؤلاء، إنما يتكلمون في علو ذاتي. ما معنى علو ذاتي؟ أي أن الله جل وعلا بذاته فوق كل شيء، ومن هنا يشار إليه بالأيدي فيقال الله في السماء تشير بأصبعك، يعني في جهة محددة أو في جهة معينة، في جهة ماذا؟ معينة، هي جهة العلو. وضع أمنتم من في السماء، فالسماء هي هنا المراد بها الجنس وليس المراد بها السماء المرئية هنا، ولكن السماء الجنس، يعني فوق السماوات، جنس السماوات كل، يعني في علو مطلق سبحانه وبحمده تبارك وتعالى. فهمت القضية؟ فإيمانك أنت بأن الله تبارك وتعالى في علو حسي حقيقي جل شأنه وتعالى سلطانه، أي أن ثم تحد للخلائق تنتهي إليه، ونحن نقول سقف العرش أو العرش نفسه هو سقف المخلوقات وقبتها، فوق العرش رب العالمين جل وعلا، وضع الظاهر الذي ليس فوقه شيء، هذا العلو يسمى العلو الحسي الحقيقي، هذا الذي ينازع فيه الجهمية في قديم الدهر وحديثه. الجاب بن صفوان كان يقول ليس فوق العرش رب، وبعض السلف وعباد بن عوام يقول نظرت بشرى المريسي وأصحابه فانتهى أمرهم أنه ليس فوق العرش رب، وهكذا. فهذا الذي كان ينزع فيه الجميع ينزعون بصراحة بوضوح، يقول لك ليس فوق العرش رب، واضح. لماذا؟ لأن الجهم بن صفوان كما يذكر الإمام أحمد في الرد على جميع الزنادقة، هو يؤمن بوجود الله وجودا معنويا أو الوجود الذهني، لا يؤمن بالوجود العيني أو الخارجي أو الحقيقي اللي هو العلو. العلو هذا ينكر، يعني العلو والرؤية، يعني في أشياء تقطع عنهم الطريق، لأنه يؤمن بوجود معنوي، واضح. فعنده وهذا الذي هو عليه عامة الجهمية بما فيهم الأشاعرة، هو الوجود المعنوي فقط. فلذلك لما يقول لك الأشعري، وهذا من تلبيسات سعيد فودة، يقول لك نحن لا ننفي العلو، نحن ننكر الجهة. حتى بعض الجهلة من أدعياء السلفية يعتذرون بهذا للأشاعرة، يقول الأشاعرة لا ينفون العلو، هم ينفون الجهة، هم يثبتون العلو وينكرون الجهة. طيب إيش هي الجهة؟ يعني الجهة هذا لفظ مجمل ليس لم يرد في النص بعينه، لكن ما المراد في عرفهم بالجهة؟ الجهة هي جهة الإشارة، جهة الحس، ينكرها. إذن هذا ما يثبت العلو الذاتي. يعني يريد أن يقول لك الله تعالى عالم بالقدر، عالم بالقهر، عالم بالكمال، علي، يعني هذا كله ترجع علو معنوي. والعلو المذكور في النصوص، الكبير المتعال العلي العظيم، هذا العلو الأعلى المذكور في النصوص هو علو معنى، مثل أي صفة معنوية، لا صفة مميزة بنفسها يعني بأنه علو ذاتي تشير إلى الله جل وعلا بيدك، فتقول الله في السماء، وأنه سبحانه تنتهي إليه الأعمال، إليه يصعد الكريم الطيب وترفع إليه الأعمال، يتنتهي إليه سبحانه وتعالى، فإلى للانتهاء الغاية المكانية، إليه يصعد الكريم الطيب، تعرج الملائكة إليه. وهذه الأدلة التي استدل بها من؟ الإمام أحمد رحمه الله في تصديق كلمة ابن المبارك لما قال بحد. لذلك هذا وضوح الجهمية واضح إلى زمان بشر المريسي. عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهنا انتبه جيدا، عبد الله بن سعيد بن كلاب والأشاعر المتقدمين اللي هو أبو الحسن الأشعري، أبو عبد الله بن عباس القلانسي، وأبو الحسن الأشعري، وأبو الحسن الباهلي، أبو عبد الله بن مجاهد، الباقلاني، والبيهقي أيضا في الاعتقاد والأسماء والصفات، وهذا يذكر البيهقي، يقول هذا قول أصحابنا المتقدمين، يقصد هؤلاء. ماذا يقولون؟ هؤلاء يتجدهم يقولون الله في السماء، وهذا جاء في كلام ابن كلاب فيما نقل عنه ابن فورك، وتجد الأشعري يقرر ذلك، وتجد مثلا الباقلاني يذكر ذلك، وتجد البيهقي يذكر ثلاثة أو أربع أبواب في إثبات العلو، يعني كأدلة يقول لك العلو استواء كذا. لكن ما الذي يريدونه من العلو؟ يضعون العلو ذاتيا، يعني ظاهر، عفوا، يضعون العلو بنصوص التي وردت فيه، ثم يضعون الاحترازات، فينفون في العلو أربعة أشياء. هذا إثباتهم للعلو من ابن كلاب إلى مرورا بالأشعري إلى البيهقي. أربع أشياء ينفونها في العلو الذاتي. طبعا هو ما يثبت ما يؤمن في علو ذاتي، لكن يضع أربع احترازات في إثبات العلو. فيقول أولا علو بغير جهة، رقم واحد نفي الجهة. ماذا يقصدون بالجهة؟ يعني جهة الحسية التي ذكرت في القرآن في السماء إليه، متعلق الجار والمجرور، إليه إلى الله. إذن ينتهي علم أو عمل العباد إلى الله عز وجل، ينظر فيه سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، بل رفعه الله إليه في المسيح. نعم، وتعرج الملائكة إليه سبحانه وتعالى. فينفون الجهة رقم واحد، ويعنون بالجهة أي يعني جهة الحس، بأن يكون لله تبارك وتعالى جهة يشار إليه منها، فتقول الله في السماء وترفع أصبعك، هذا لا، يقول لك من غير جهة. الثاني يقولون من غير مكان، مكان محدد أو معين أحسن، فيقول لك علو بغير مكان، لأن الله تبارك وتعالى يحوي مكان. طبعا هذا مبني على مغالطة عندهم. نحن السنة لما يقولون أن لله تبارك وتعالى مكان وفوق عرشه، هم يقصدون بالمكان أي أنه جل شأنه فوق عرشه، لا كما يلزمنا الجهمية ونحن نقول بأن الله تعالى أحاطت به الأشياء، معاذ الله، فهو المحيط بكل شيء، لكنهم ينفون المكان المعين، فيكون استواؤه فوق عرشه ليس استقرار، والاستقرار ثابت في كلام السلف وليس جلوس ولا قعود، والجلوس والقعود ثابت، القعود ثابت في كلام السلف، واضح؟ هذا اللي يترتب عليه في المكان. ولذلك تجد من الكلاب وبن فورك، طبعا فورك ينفي العلو مطلقا، يعني يجعله كله معنوي صريح، لكن الملبس مثل باقلاني الأشعري نفسه ينفي الاستقرار في الإبانة، والبيهقي ينفي القعود والجلوس في الأسماء والصفات، فلذلك ينفي ماذا؟ ينفي الجهة وينفي المكان. احتراز الثاني يقول لك بلا مكان، بلا مكان ماذا يعني؟ لم يستقر على عرشه، لم يجلس. ولذلك يعدون حتى بعض مدعي السلفية، في واحد كتب كتاب قبل فترة، ما أدري أنا الحقيقة ما اطلعت عليه، واحد زنديق من زنادقة الأردن كتب، ويدعي السلفية، كتب كتاب في نفي القعود والجلوس، نسيت كيف عنوانه، موجود الكتاب، أنا رأيته في تويتر، نشر هذا الكتاب. فهذا الرجل يدعي السلف ويقول لا، القول بالقعود والجلوس ليس قول السلف، مع أنه هذا تفسير عمر الخطاب وابن مسعود والشعبي، وجمع الدشتي كما لا يخفى على شريف علمكم كتابا في هذا. طب لماذا ينفي القعود والجلوس هذا الأشعري؟ لأنه ولما يقول بلا مكان، لأنه ينفي الاستقرار، فالله لم يستقر على عرشه، لأنه عنده الاستقرار صفة من صفات الأجسام، أعوذ بالله تعالى الله. الثالث الذي ينفونه الحد، يحترزون به، فيقول لك على بلا، ها بلا جهة ولا مكان ولا حد. الحد في عرف السلف ما هو؟ يطلق على ثلاثة أشياء. الأمر الأول يقصد بالحد ماذا؟ البينونة، بائن من خلقه، يقصد بالحد ماذا؟ البينونة، لأن الحد في لغة العرب هو ما ميز الشيء عن الشيء بوصفته وقدره، هذا حقيقة الحد في تهذيب اللغة ومعجم المقاييس وغيره، هذا معنى الحد. فلما تقول لله حد، أي أن الله تبارك وتعالى منفصل بائن من خلقه، لم تحل فيه المخلوقات جل شأنه، ولم يحل في المخلوقات سبحانه وبحمده، بل هو بائن بوجوده وصفاته وقيوميته سبحانه وتعالى من جميع خلقه، لاحظت؟ هذه بائن من خلقه. المعنى الثاني للحد هو المكان، الحد بمعنى المكان. وإذا الدارمي قال في الجهمية ولا يثبتون حد ماذا؟ حد مكانه. لاحظت القضية الخطيرة هذه؟ لا يثبتون ماذا؟ حد مكانه. فالحد بمعنى المكان، وهم ينكرونه صراحة. المعنى الثالث للحد وهو أن الله تعالى له حد لا يعلمه إلا هو، هو الكيف، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فهذه معاني الحد في كلام السلف، منها من المعاني الفارقة بيننا وبينهم المعنى الحد بمعنى المكان، فهم ينفون الحد مطلقا، يقولوا بلا حد. ولذلك البيهقي لما أتى بكلمة ابن المبارك أسندها، طبعا البيهقي وأبو ذر الهروي وهذا الجماعة يعني هم الأشعرية الجهمية، لكن يسندون الحديث وثم يضعون له تأويلات المتكلمين. البيهقي ماذا صنع لما أتى بكلام ابن المبارك؟ كيف نعرف ربنا أو بما نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق السماء السابعة على عرشه. فبعض الروايات قالوا له بحد، قال بحد. فقال أن ابن المبارك لا يعني بالحد المكان، لا يعني بالحد المكان، ولكن الحد هو حد النص، يعني بحد يعني بنص، نعلم ذلك بنص بخبر. شوف كيفاش فسر، يعني نعرف الله بحد يعني نعرفه بخبر أنه فوق العرش، الرحمن العرش استوى. طبعا هذا كلام خطأ باطل، لأنه قال كيف نعرف ربنا أجاب، ثم قال له بحد، قال بحد. لماذا؟ لأن الجهمية في زمان ابن المبارك في بعض الروايات قال وأنا نقول كما قال الجهم إنها هنا في الأرض، فابن المبارك كلامه ينفي بذلك الممازجة والمخالطة الذاتية. اي نعم، ولكن فأراد بذلك البينونة، تأكيد البينونة، لأن الجهمية كانوا يقول لا فوق العالم وأنه في كل مكان، الجهمية الأولى صنف منهم كان يقول لا فوق العالم يعني ليس فوق العرش وهو في كل مكان بذاته. فقال ابن المبارك بحد يعني أنه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. فهمت القضية؟ اي نعم. فهو لما يقول بحد حرف البيهقي، قال بحد يعني حد إيش؟ حد السمع. وبعضهم قال الحد هنا يرجع للعرش، نعرف ربنا بأنه على العرش بحد، أي بحد يرجع للعرش، فأرجع الحد للعرش لا إلى الله عز وجل. إيه نعم، بأن له مكان فوق عرشه. وهذا أحد المسالك اللي سلك أبو يعلى في إبطال التأويلات، وكذلك هو طريقة من قبله الكلاب والأشعري، يفسروا أنه الحد يرجع مثل الاستواء، أنه فعل فعله الله عند العرش، خلق خلقا عند العرش، طبعا التحريف. فهذا الأمر الثالث الذي ينفونه، ينفون الجهة وينفون ينفون الجهة وينفون الحد وينفون المكان وينفون التحيز. نعم، ويقولون أننا إذا أثبتنا أن الله تبارك وتعالى له جهة معينة فوق الشيء، فوق الأشياء، فإن هذا يدل على التحيز، أي أن الله يحاط به وكذا. وطبعا هذا كله لوازم فلسفية أداها مسألة قياس الغائب على الشاهد والشاهد على الغائب في أصول دينهم الكفرية. هذه الأربعة أشياء يتواطأ عليها هذه المدرسة في النفي. بعضهم يزيد نفي خامس أنا ما ذكرته، لكن يزيدونه وهو المماسة، يقول لك من غير مماسة، وهذا ذكره الأشعري. والمماسة مع أنها لم تثبت لا نفيا ولا إثباتا في تعيين الاستواء هل هو بمماسة غير مماسة، لم يأتي في كلام السلف هذا، وإن كان صرح به ابن حامد من باب الإلزام الجهمية، لكن في الحقيقة أئمة السلف لم يكونوا يقولون استوى بمماسة وبغير مماسة، مع أن المماسة كفعل من أفعال الله تبارك وتعالى ثابت لله عز وجل، أنه مس العرش وغرس جنة عدن بيده وخلق آدم بيده وكتب التوراة بيده سبحانه وتعالى تبارك اسمه تعالى جده. لكن ينفون المماسة. وأحسب أنا عبيد ربه الضعيف أن نفي الأشعرية المتقدمين المماسة إمعان في نفي الاستقرار، أي أن الله أن يكون مستقرا، أو أن يكون العرش يعني الله تعالى فوقه مستقر عليه سبحانه وتعالى. إذن هذه الأشياء التي ينفونها، فهمت؟ ركزت الآن. فلما يأتيك شخص ويقول لك متقدم الأشاعرة يثبتون العلو ومتأخروهم من الجويني ما بعد ينفونه، طبعا هذا شائع كثير في كتب الاعتقاد المتأخر المعاصر، يقولون هؤلاء يثبتون العلو ولا ينفونه، فالحقيقة كلهم ينفونه، لكن طرائقه في النفي متباينة. وهذه النقطة التي ينبغي اتباع لها، أنك تتكلم عن مدرسة زنادقة كلها حيل ومكر وخديعة وألعاب، ويموهون بالكلام كما نقل ذلك عنهم السجزي، وهذا معروف خاصة عن الأشعري نفسه أنه صاحب تمويه، صاحب مخادعة، صاحب كلام يرمي هنا ويريد غيره وهكذا. فبالتالي لا تقول إن نفي العلو بدأ من الجويني، هذا خطأ. كثير بعض الكتب تقول هذا، قول الجويني أول من قال الله ليس على العرش، نفى العلو الحسي. لا، هذا ليس صحيح، ليس صحيح، بل لما تقرأ في كلام البيهقي في الأسماء والصفات تجد أن البيهقي ينفي العلو، البيهقي ينفي بصراحة، ويقول هذا قوله، كرره في أربع أبواب، يقول هذا قول أصحابنا، ثم يترد عنهم يقول المتقدمين. لاحظت؟ نفس الشيء مثلا هو ذكر المصنف بعد ذلك شخصية الباقلاني، ذكر الباقلاني في متقدم الأشاعرة. طبعا الباقلاني تكلم عنه وترجم له، وهنا تنظر في مرض هؤلاء الدكاترة في مدح مثل الباقلاني وأنه عالم وأنه كذا وخرابيط من هذا الكلام التي لم يكن عليها طريقة السلف. الباقلاني عاش في زمانه مهجورا جهميا، وكلام أبو حامد الإصفرايني فيه معلوم للشافعي، كان يحذر منه حتى كان الباقلاني يتخفى ويدخل الحمام ببرقع. والرجل كان منافق أيضا، كان ينتسب يقول أنا حنبلي وأنا من أهل الحديث، ويزعم الردود على الدولة الباطنية والردود على المعتزلة ونحو ذلك، مما قد ينخدع منه من لا يدري. لكن الرجل له كتب، ومن أعظمها عند القوم كتاب التمهيد. وهذا الكتاب الذي صرح فيه الباقلاني بأن الإيمان هو المعرفة وتصدق القلب، هو كلام الجهم بن صفوان صراحة. ويقولون الباقلاني أيضا يثبت العلو، هذا موجود في بعض الكتابات المعاصرة. طيب الآن أنا قلت لكم أن إثباتهم للعلو إثبات على دينهم بنفي المتعلقات الخمس أو الأربع التي أشرت إليها. الآن سأقرأ لكم جزء من كلامه حتى تعلم في قضية ماذا؟ في قضية أن هذا الرجل يثبت العلو كما يقولون. طبعا هو يحرف الصفات الفعلية معروف، وحتى الصفات الخبرية يثبتها كإثبات أهل السنة كما تقدم معنا هذا مرارا وتكرارا. لكن فقط داعي أنه في هذا الكتاب نفى أثبت العلو، ونفى ماذا؟ مع نفي الاحترازات الأربع التي أشرت إليها، وهي الجهة والمكان والحد والحيز. واضح هذه الجهات، وبعضهم يزيد معها المماسة، بعضهم يزيد معها المماسة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. واضح، فهذه نقطة ينبغي التنبه لها والتركيز فيها. طيب لا إله إلا الله. المقصود المهم من الكلام هنا، المصنف يذكر يقول تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، وذكر له كتاب آخر وكتاب الإنصاف. طبعا الباقلاني في قصة تذكر، ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن الباقلاني رآه الدارقطني رحمه الله والتزمه وقبل وجهه وعينيه ونحو ذلك. هذه القصة حقيقة قصة يعني نقلها أبو الوليد الباجي، نقل الذهبي من كتاب لأبي الوليد الباجي. أبو الوليد الباجي أشعري جهمي، في كتاب له اسمه اختصار فرق الفقهاء، وكذلك نقلها من قبل القاضي عياض في ترتيب المدارك، كلهم ينقلونها عن أبي الوليد الباجي، ويقولون أن فيها أن الباقلاني أن أبو الوليد الباجي قال له أبو ذر الهروي، هذا أحد رواة صحيح البخاري، وهذا الرجل مثل حاله مثل البيهقي، كتب كتب في الصفات مسندة بحدثنا وأخبرنا كما قال الذهبي، ويذكر فيها تأويلات المتكلمين مثل البيهقي يعني سبحان الله. المقصود قال أبو الوليد في القصة، قال لقد أخبرني الشيخ أبو ذر وكان يميل إلى مذهبه يعني إلى مذهب الباقلاني، فسألته من أين لك هذا؟ قال إني كنت ماشيا ببغداد مع الحافظ الدارقطني، فلقينا أبا بكر بن الطيب فالتزمه الشيخ أبو الحسن وقبل وجهه وعينيه، فلما فارقناه قلت له من هذا الذي صنعت به ما لم أعتقد أنك تصنعه وأنت إمام وقتك، يعني يسأل الهروي في الدارقطني، فقال الدارقطني يعني في الحكاية، قال هذا إمام المسلمين والذاب عن الدين، هذا القاضي أبو بكر محمد بن الطيب. قال أبو ذر فمن ذلك الوقت تكررت إليه مع أبي كل بلد دخلت من بلاد خراسان إلى آخر ما ذكر. هذه القصة في الحقيقة يعني ينقلها الجهمية، حتى بعضهم قال أنه الباقي هذا الدارقطني أشعري. طبعا الدارقطني له كتب في في في إثبات الصفات تسخن أعين الجهمية الأشعرية وتحرق أكبادهم، الصفات الرؤية النزول، ولو كلمة صحت عنه قال رحمه الله كما في السؤالات عنه، قال ليس شيء أبغض إلي مثل علم الكلام، أو كلمة نحو قال من أبغض الأشياء إلي علم الكلام. فهذا ظاهر في كلام الحافظ رحمه الله مع إثباته للصفات إثباتا واضحا إثباتا حقيقيا كإثبات أهل الحديث، ونرده على الجهمية، طعنه على المتكلمين. فلا يقال أن الدارقطني أشعري إلا رجل أضل من حمار أهله صراحة. لكن هذه القصة أنا بالنسبة لي مكذوبة لا أصدقها، بالنسبة لي أنا شخصيا لا أصدق، لأن أنا لا أأتي من الجهمي في كلامي. أبو الوليد الباجي جهمي، يحكي عن جهمي أنه حصلت قصة مع جهمي، وثم يدخل إمام أهل السنة وظهر فيها المبالغة في نقطة. ما هي؟ هو يقول في القصة، يقول كل بلد دخلته من بلاد خراسان وغيرها لا يشار فيها إلى أحد من السنة إلا من كان على مذهب طريقه، يعني الناس كلها على مذهب الباقلاني. طبعا الباقلاني في زمانه، يعني كي ترجع للرصد التاريخي تجد الباقلاني كان يدخل حمام برقع وخواف مثل النساء، كيف يكون الناس كل على مذهبه؟ وأنت يا أبا ذر الهروي درست عنده علم الكلام في السر، أنت نفسك دارس عنده علم الكلام في السر، كيف أنت واحد يدرس في السر ينتشر مذهبه في كل الأرض؟ وكان أبو حامد الإصفرائيني الذي قيل لم يأتي بعد المزني مثله في المذهب رحمة الله عليه، كان لا يمر بمسجد من مساجد إلا يحذر منه، قل احذروا، أو يقول كلام الله غير مخلوق، لا كما يقول الباقلاني المبتدع، يحذر منه، وهذا معروف. فلم يكن للأشاعرة في زمن الباقلاني هذا الانتشار الذي يذكره، فالقصة فيها مبالغة. ومعروف الأشاعرة لما يترجم بعضهم لبعض يعني يتكثرون، فلان منا فلان منا، لأنهم يعرفون أن مذهبهم يتيم، أو أن مذهبهم لقيط أصح من يتيم، لأن اليتيم له أصل، أما هذا المذهب لقيط، مذهب يعني لا ببتور، فهمت؟ فلذلك يحاولون يكثروا هذا معنى وغيره. لو صحت القصة تنزلا مثلا، لو قلنا القصة صحيحة وباقلاني مثلا دافع قبل هذا الباقلاني، الأشعر دار قطني مثلا قبل الباقلاني، فنقول إن هذا لأن ما رجع لحال الباقلاني، فإن كنيز بن حنبلي فلعل غره بإظهار الحنبلية والحديث والدفاع عن الإسلام، وأنه عنده كتب في الرد على الدولة الباطنية العبيدية في مصر حينها، ألف كتب في الرد عليهم ونطي شواتهم ونحو ذلك، فلعله اغتر به، هذا وارد. وإلا فإن كما يقال الباقلاني على طريقته مختلفة تماما عن اعتقاد الدارقطني. ودائما أنا أقول أن الاستفادات أو الإفادات لا تأخذ بالعرض، يعني دي قصة هكذا عرضية، فهناك عندنا نماذج وناس كان يحسن فيهم بعض أهل العلم الظن، وهو من أكثر الناس زندقة وكفرا، يعني محمد بن إبراهيم الأسلمي هذا الشافعي كان يراه فقط قدري ويرى ثقة في الحديث، وهو كذاب من أكبر الكذابين، وجهمي وزنديق كبير، لكن خفي على مثل الشافعي رحمه الله، وما حط عن في الشافعي، وكان الشافعي يروى عنه كثيرا من موطئه الكبير اللي هو أكبر من موطئ مالك، وهذا كذاب وجهمي بعد، كان يستدل به خاصة في الآثار الموقوفة ونحوها، ومع ذلك الناس ما طعنت في الشافعي ولا تكلمت فيه ولا قالوا، لماذا؟ لأنه اختلاف الحال، ولا أنهم قالوا أن محمد إبراهيم الأسلمي صار سلفيا لأن الشافعي يمدحه، لا، فإن من علم حج على من لم يعلم، وربنا يقول ما شهدنا إلا بما علمنا، أي ما حكمنا إلا بما علمنا، أي من حال الناس، وما كنا للغيب حافظين. فممكن كان في طور نفاق الأشاعرة قبل القشيري، كانوا أهل نفاق بشهادة القشيري، أن قال كنا مستضعفين نكتم ديننا نظهر خلافة حتى تمكننا، في كتابه اسمه شكاية أهل السنة صرح بأنهم كانوا في الفترات السابقة في بغداد كانوا أهل ضعف واستضعاف كالصحابة في مكة، فلم يكونوا قادرين على إظهار أصل دينهم للناس. وهذا إذا جمعته مع الرصد التاريخي تكشف أنه مثل هذه القصة لا تكون إلا مع جهالة الدارقطني بحال الباقلاني، أما مع العلم ومما علم من الدارقطني شدته على أهل الرأي وأهل البدع عموما ومبغض للكلام رحمة الله عليه، فخاصة الباقلاني في كتب ظهرت بعد ذلك صار يظهرها كهذا التمهيد وغيره من كتبه. المقصود حفظكم الله أنه هذا الباقلاني أو غيره يعني لما كتبوا هذه الكتب، الآن نتكلموا في مرحلة ما بعد أصحاب التلاميذ الأشعري، لأن الباقلاني تتلمذ عند أصحاب الأشعري كالباهلي خاصة في من تأخذ عنه. المقصود حفظكم الله أنه هذه الطور الذي تقدر نذكره هو طور يعني يظهرون لك، يظهر لك بعض الذين يدافعون أو يتكلمون، يقول لك هؤلاء يثبتون الصفات، هؤلاء ليسوا كغيرهم، حتى بعضهم يقول شعر متقدمين سلفيين، هذا وجد لبعض الناس، حتى الذهبي لما كتب كتابه لما كتب العلو أدرج فيه أسماء الأشعرية المتقدمين، قال أثبت العلو. انتبه يا أخي وانتبه جيدا، هذا الإثبات أنا أكرر هذا ولا أمل من تكراره لكثرة الغلط فيه حتى عند بعض أهل السنة. ممكن ما يفهمش يقول لك طيب الأشعري قال أثبت لله اليدين، وهو الباقلاني يقول أثبت لله صفة العجب، وهو أثبت صفة اليدين، ويرد على المعتزلة في تحريفهم صفة اليدين بالقدرة وكذا ذلك. لا تغتر، هذا رد فروع، هو رد الفروع ليس رد الأصول. أصول متفقين على أنها صفة ليست في نفس الأمر، مميزة لله سبحانه وتعالى كما قال الداري من صفة الله متميزة. فأنت اليد عندك غير الرجل، ليست شيء واحد، فهمت؟ كل صفة مميزة لها دلالتها المعنوية الخاصة، يعني التي ظاهرها كما قال السلف نمرها كما جاءت بلا تشبيه أو بلا كيف. فهمت القضية؟ أنت هكذا اعتقادك لما تقول الله عز وجل على العرش، يعني أنك تعتقد أن الله جالس قاعد مستقر، هذا اعتقادنا أهل الحديث. لا نستحي بذكره، ونسأل الله رب العالمين أن يحيينا عليه وتوفنا عليه. فإذا جاء أشعري طمطمي ويقول كيف تقول استقر جالس، كيف جالس مفتقر، أقول يا زنديق يا كافر، نحن لا نقيس الله عز وجل على المحدثات والطبيعيات، لأن الله ليس كمثله شيء، لا ندخل الله في قياس شمول أو قياس تمثيل. نحن أهل الحديث نعلم أن ربنا له السؤدد الكامل كما قال ابن عباس، له الكمال من كل وجه سبحانه، وهو الغني جل شأنه بذاته واضح، وكل شيء ما سوى الله مفتقر إليه. هذه ربوبية لا نجهلها ونعلمها ونتيقنها. ولما نقول إنه استقر فهو استقرار رب عظيم على عرش مخلوق، وليس استقرار مخلوق على مخلوق، ليس كاستقرار مخلوق على مخلوق من حيث التمثيل والكيف، وإنما هو استقرار رب عظيم وملك جبار علي أعلى غني حميد على عرشه جل شأنه كما أخبر. فهمت؟ بعض الناس يستحي، كل ذلك هؤلاء جاءوا قالوا لا نقول قعد وجلس، ليش؟ حتى المداخل شيخهم ربي ينكر القعود والجلوس. لماذا؟ دخل عليهم داخل الجهمية. داخل الجهمية ما هو؟ أن كل صفة أسندت إلى الله لا نفهم منها إلا ما نراه في الطبيعيات والمحدثات والمخلوقات. فإذا قل جلس يتصور أنه جلوس ذاك المخلوق على هذا هو الجلوس عنده، أعوذ بالله. هل الجلوس في نفسه صفة نقص؟ لا، بل الجلوس والقعود هو من جنس الأفعال، والأفعال من هي كمال. فإذا أخبر بها عن الله تبارك وتعالى فهو حق نصدق به وندين به، ونقول كما أخبر الله وكما جاء في الأثر لا نتجاوز في ذلك. كما قال أبو داود الطيالسي قال كانوا يمرونها كما جاءت، وإذا سئلوا عن شيء أجابوا بالأثر. اللوازم اللي يذكرها لك الجهمي، وأنا كثير ما كنت أوصي بهذا، اللوازم التي يذكرها الجهمية يريد أن يلزمك بها أنت كصاحب حديث في عقيدتك لا تجيب عنها إلا بالأثر. ابن المبارك ذكروا له لازم بحد، قال بحد. لماذا؟ لأن الحد ليس صفة مستقلة، الحد هذا صفة عامة تتعلق بعموم الصفات، فبينونة الله تعالى للخلق متعلقة بعموم الصفات الذاتية والفعلية. فالله عز وجل مباين لخلقه بجميع صفاته، هذا الحد. فلذلك نثبته ما في إشكال، لأن هذا من مضامين الكتاب والسنة. مثل نقول استوى على العرش بذاته، هذا تأكيد من باب التأكيد، والتأكيد في هذا المقام دفعا للتوهم أنه استوى معنوي. فإذا قل جالس وقعد وقال لك جلوس وقعود كذا وكذا ويعطيك اللوازم فالطبيعيات والمحدثات، أنت لا تجيب عن هذا. هذه أسئلة صفصطة، هي أسئلة المشركين، واضح. لما يأتيهم الحق يعترضون بلوازم فاسدة من أقيسة باطلة. فنحن لم نكلف أن نبحث عن هذا ولا أن نجيب من قال ذلك، ولكن كما قال الإمام مالك رحمه الله الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه بالكيف يعني بدعة، والإيمان به واجب، وهو معلوم في نفسه، أي الاستواء وعموم الصفة. فالمقصود أنه هذا الباقلاني حاله كما تقدم في كتاب هذا. هو المصنف ذكر هذا صاحب الرسالة، طبعا هو قال هي اسمها رسالة الإنصاف، قال هي السيرة الحرة، نبه على هذا. المهم بيّن أنه إيش قال، قال عن تقييمه للكتاب، قال بعد ذكره الطبعات، لحظة فقط، نعم، قال شموله مما امتاز به الكتاب، شموله لمسائل الاعتقاد، قال إثبات الصفات عموما، ولم يقتصر على إثبات صفة السبع، هذا الدكتور ضحية الخازوق الكبير أنه الأشاعرة يثبتون الصفة. في دكاترة كثير، عبد الرحمن صالح محمود في موقف الأشاعرة يقول لا الشاعر يثبتون صفة أوائل متقدمين كذا، مع أن ابن تيمية نفسه لم يفهمه. أنا منصف معك أقول لك، ابن تيمية نفسه لا يقول أنهم يثبتون إثبات أهل السنة، مع أنه ممكن بعض النقولات عنه تأتي يقول متقدمون أحسن منهم، هو أحسن أحسن منهم. يعني إذا قارنت من هو الجريء ستجد المتأخر من الجويني صار في جرأة، حتى بن فورك عنده جرأة واضحة يعني قبل الجويني. لكن هل هذا الإثبات ابن تيمية يعتبر إثبات الحديث؟ لا، ولكن يعني ابن تيمية قال أنهم هم في باب العلو يعني يضعون احترازات، هذه الاحترازات تجعل الصفة معنوية ترجع للعلم وخلاص، من صفات العلم كالعلم والقدرة، ليست صفة حسية حقيقية واضح. ولذلك إمام أحمد وهذا من فقه، شوف أهل الحديث يأكدوا لك أنهم ضد الجهمية بفروعها كلها. لما الإمام أحمد رحمة الله عليه لما ترجع للسنة الخلال سئل أبو عبد الله الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن كلمة ابن المبارك، إيش كلمة ابن المبارك كيف نعرف ربنا، هذه كلمة الأصل. الإمام أحمد رحمه الله تعالى طبعا له جواب في هذا، لما قالوا له قيل له إن علي بن حسن بشقيق، هذا في السنة الخلال، علي المبارك قال كيف نعرف ربنا، قال على عرش بحد، قال أحمد بلغني ذلك عنه وأعجبه. يقول طيب فش استدل الإمام أحمد، أدلة الحد ما هي؟ أسمع للأدلة باش تفهم الموضوع. قال أبو عبد الله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، ثم قال وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب ما هو وجه الدلالة على إثبات الحد؟ وجه الدلالة أن الله تعالى مبين لخلقه، يأتي الله عز وجل مبين لخلقه، إذن هذا رد على الجهمية في أنه حل في مخلوقاته. ثم يأتيهم الله، هو يأتي فعل مضارع يعني سيأتي سبحانه وتعالى وهذا حق، وأنه يجيء سبحانه وبحمده وهذا حق، لكن الآن هو مستوي على عرشه، إذن الآن فعله الاستواء، ولما يأتي فعله المجيء والإتيان، إذن هو على عرشه. الذي يأتي ويجيء يجيء من مكان يا ناس، وأين مكانه؟ مكانه فوق عرشه، فهذا إثبات للحد أن مكانه العرش. لذلك إسحاق لما نظره الشخص وقال له، قال الرجل افتر على إسحاق، واضح افتر على إسحاق، قال إن إسحاق يقول إن الله عز وجل ينزل ويخلو منه العرش، واحد كذب على إسحاق بن رهوية في مجلس هذا في مجلس عبد الله بن طاهر أمير خراسان، واضح. فقال له إسحاق رحمه الله تعالى لما قال هذا الكلام، قال دخلت على الأمير وإذا هو متغير ليس كعادته، المهم قال فقلت له، قال له إسحاق ثبته فوق، أثبته فوق، يعني هل يعني أنت تنكر الآن نزول المجيء وكذا، قال أثبته فوق، قال فقال ثبته فوق. بعدين قال له، قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، فقال الرجل هذا يوم القيامة، قال ومن يأتي يوم القيامة من يمنعه الآن، من يمنعه الآن، فهمت القضية هنا؟ فلذلك أنت لما تقول يأتي الله هذا حق، ويجيء الله هذا حق، الذي يأتي ويجيء إذن إتيانه ومجيء صفة من صفات الفعلية قامت بالله، يعني حركة كما أثبتها الدارمي، حركة حركة يعني فعل ليست لفظا كلاميا كما قال الجهلة، حركة لفظ عربي يعني ما في إشكال، كل حي متحرك، فحركة بمعنى الفعل أنه فعل فعل، والإتيان يأتي الله عز وجل إتيان يليق به ويمجيئا يليق به سبحانه وتعالى. هذا المجيء وهذا الإتيان دليل على أن لله مكانا يأتي منه، ما هو المكان الذي يأتي منه؟ فوق عرشه، من فوق عرشه يأتي إتيانا يليق به. هل ينظرون؟ ذلك لما ترجع للآثار في الباب التي فسرت هذا الإتيان يوم القيامة والمجيء، فسرته تفسيرا أنه تنشق السماوات ثم ينزل الملائكة صفوفا صفوفا حتى يأتي رب العالمين سبحانه وتعالى، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزلت الملائكة تنزيلا، ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن لا خلايات. وقال الله عز وجل فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهذا اعتقادك أنت كموحد، تعتقد هذا أن الله تعالى يأتي وإتيانه من مكان، أين مكانه؟ فوق عرش. إذن هذا الحد، فهذا فقه أحمد. لما جاء يستدل بالحد استدل بالإتيان والمجيء يوم القيامة، قال هذه من الدلائل على إثبات الحد لله تبارك وتعالى. وفي مرة أخرى أحمد استدل بأدلة أخرى، شوف فقه أحمد في تنويع الأدلة. قيل له قول ابن مبارك بحد، قال لا أعرفه. كلمة أحمد هنا لا أعرفه يعني ليس ردا للكلمة كما فهم ذاك أبو يعلى، لا واضح. لما قال الإمام أحمد هكذا على العرش استوى بحد، فقلنا له ما معنى قول ابن مبارك بحد؟ قال لا أعرفه، يعني هو يريد الإمام أحمد رحمه الله أن ما هو تعيين مراد كلام ابن مبارك هو لا يعرفه، واضح، لأنه هو محتمل هل يريد ابن مبارك البينونة أم يريد المكان. فقال أحمد لا أعرفه، لكن لهذا شواهد. هذا يدلك على أن أحمد فهم المعنى، لكن ما علم ما هو تعيين المعنى هنا. هذا طبعا ليس في إشكال، كلمة مبارك إما يراد بها البينونة رد على من قال أن الله في كل مكان، وإما يراد بها المكان، أن الله له مكانه سبحانه، استقراره على عرشه وجلوسه عليه. وهذا وكلا المعنيين حق وشواهده في القرآن. استدل أحمد بخمس مواضع تدل على أنه وهي كلها في المكان. قال إليه يصعد الكلم الطيب، إليه أي إلى الله. كل دارس للعربية بأسلوب العرب هذا فيه تقديم وتأخير، أصلها يصعد الكلم الطيب إلى الله، فلما قدم مؤخر، وهذا من علوم القرآن تقديم التأخير، أفاد الحصر والقصر، أي يصعد إليه لا إلى غيره. إذن الله عز وجل هو فوق كل شيء وليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. فهذه إلى الانتهاء الغاية المكانية، لأن إلى تفيد الغاية الزمنية وتفيد الغاية المكانية. ها، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من، هذه من الابتداء الغائي، ابتداء المكاني، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى نهاية الغاية المكانية، إليه يصعد الكلم الطيب نهاية الغاية المكانية، تنتهي الغاية المكانية إلى الله عز وجل وهو الظاهر، أي ليس فوقه شيء. الآية الثانية أأمنتم من في السماء، جنس السماء وفعل مطلق، تعرج الملائكة والروح إليه، قال وهو على العرش وعلمه مع كل شيء. فقال لو أحمد حنبل لله تبارك وتعالى حد؟ قال نعم لا يعلمه إلا هو. هذه فائدة أخرى، أن الحد بمعنى الكيف، أي لله حد صفاته لا يعلمه إلا الله سبحانه. قال الله تبارك وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون، قال أحمد محتقين. وهذا إثبات للمكان، أن الملائكة تطوف بالعرش والله فوق العرش سبحانه وتعالى، هذا مكانه. فهمت القضية؟ فالجهمية نعم الجهمية كما قلنا تحترز بنفي الحد عن هذا الإثبات، أن يكون علوا بهذا المعنى حسيا حقيقيا يدل على الاستقرار والجلوس على العرش. بعد ذلك ذكر المصنف ابن فورك المطلب الثالث، قال من مصنفات الأستاذ أبي بكر بن فورك. طيب أستاذ في الزندقة والكفر والتجهم، عنده كتاب ذكره أنه اسمه مجردات مقالة الأشعري. طبعا ابن فورك أنا تكلمت عنه كثيرا، ولو كتاب اسمه مشكل الحديث. هذا الكتاب هو نقل منه تأويلات المريسي ومحمد بن شجاع الثلجي. يعني لو أنك تضع مقارنة بين ما رد عليه الدارمي في النقد والرد على الجهمية، ستجد نفس التحريفات هي التي ذكرها ابن فورك، على خلاف تفريعي في نوع التحريف في كتابه مشكلات الحديث. بعدين ذكر البيهقي، طبعا البيهقي عنده كتابين، كتاب الأسماء والصفات هذا حشدة. طبعا البيهقي يبوب بأبواب بالآيات والأحاديث، يعني لا تجد مادة كلامية أصلية. ولكن ماذا يصنع البيهقي؟ البيهقي يضع الآيات ويضع الأحاديث، وهذا ملبس كبير ترى، يضع الآيات يضع الأحاديث ومادة حديثية غزيرة يسرد حتى كلام السلف، وتغير طريقة الأشاعرة، شعر ليسوا ويعني في أبواب معرفة الله يتشرعون، يعني يتدينون بالآثار والأخبار، لا يرون حجة، لكن البيهقي يذكرها. ماذا يصنع بعدين؟ لما يأتي للمعاني يسرد المعاني التأويلية ويحتج، يقول وهذا الذي عليه أصحابنا المتقدمين. طبعا هو يذكر مذهبين، لفظ البيهقي يذكر مذهبين. المذهب الأول يقول أصحابنا المتقدمين، وهذا دائما يرجحه لي وطريقة الأشعري وأبي بكر الباقلاني، ويذكر مذهبا آخر يسميه طريقة أهل النظر، ويقصد بذلك ابن فورك وأبو محمد الجويني وابنه أبو المعالي والقشيري، هذا طريقة أهل النظر. ودائما يرجح لمسموم النظار، ودائما يرجح يقول أصحابنا. لذلك البيهقي بهذين المصطلحين كشف نفسه على أنه هو على طريقة أصحابه. من أصحابه؟ أهل الحديث؟ لا، أصحابه المتقدمين يعني المتكلمين من اللي هو الأشعري، طريقة ابن كلاب والأشعري وهؤلاء إلى البقلاني. لي الطريقة أني أثبت لك أنا إثبات بلفظي، ثم أضع لك معاني احترازية تلبيسية أنقض بها الإثبات، أنقض بها الإثبات. لذلك السيجزي، وهذه من الأشياء التي تحسب له كذكاء في هذا الكتاب رسالة أهل زبيد، حينما أثبت عن الأشعري أنه لا يثبت أن الله في السماء، وقال هذا، قال أن الأشعري يقول الله ليس في السماء. بعض الناس يقول كيف يقول هذا الأشعري ما قال هذا؟ نعم، هذا حقيقة الكلام، هذا حقيقة الكلام. الكلام أن أنت لما تقول على من غير من غير من غير من غير، هذا أصلا الاحترازات ترجع على الإثبات بالنقد، ترجع على الإثبات بالنقد. فهو لم ينقض لك نقدا صريحا، ولكنه التف بمكر وحيلة على الإثبات. البيهقي هذه طريقته، طريقته ماذا؟ أصحابنا المتقدمين، وهذه طريقة أيضا الخطابي، وإذاك أنكر الحد، وطريقة ابن حبان، ولذلك أنكر الحد وأخرجه عمار يحيى بن عمار. قال الهروي لشيخي يحيى بن عمار: هل تعرف ابن حبان؟ قال هل رأيت ابن حبان؟ قال وكيف لم أره، ونحن أخرجناه من سجستان، كان له علم كبير ولم يكن له كبير دين. يقول أنكر الحد ابن حبان، هذه طريقة، حتى في الصحيح يبوب هذه التبويبات. وطريقة أيضا ابو نعيم صاحب الحلية وجماعة، يعني يستكون الطريقة هذه، أبو ذر الهروي أحد رواة صحيح البخاري، هذه طريقتهم لما متقدم الأشاعرة وبعض من ينتسب لأهل الحديث والإسماعيلي صاحب المستخرج وصاحب اعتقاد أهل الحديث. هذا الرجل، هذا رجل زنديق جهمي، وهو في نص نهو عن الرحلة إليه في ذم الكلام، واضح. هذا انتبه لهم إن ينتسبوا لأهل الحديث وهم يحرفون تحريفات جميع. طريقة ابن عساكر في بعض كتبه ومسالكه واضح، والكار بن عساكر في تارة يعني يميل لهذه الطريقة، طريقة ماذا؟ نفي المكان ونفي الجهة والزمان والانتقال والحركة، ويضعها في عقيدة واحدة يسردها. عاذنا الله وإياكم من البدع والضلالات، أسأل الله العافية والسلامة. طبعا ابن فورك يعني هذه قصة طويلة في قصة استفادتي، وصرع بالاستفادة محمد شجاع الثلجي والمريسي، ما عنده إشكال مع هؤلاء. طيب نكتف إن شاء الله بهذا القدر، ونكمل في درس قادم يسر الله تبارك وتعالى وأعان بمنه وفضله. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.